والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. مناسبة ذكر هذا لأن كفار قريش عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر، وعارضوا بأنه شاعر أن يقول أنا شاعر نتربص به ريب منه، فأبطل الله تعالى أن يكون كاهنا بما سبق. ثم قال والشعراء يتبعهم الغاوون أي في شعرهم ويقولون به ويروونه عنهم فهم مذمومون. من المذموم؟ المذموم من؟ الشعراء ولا الغواة؟ كل إيه نعم، يعني يجب أن نعرف من يتبع الشعر، لا يتبعه الغواة، إذن فهو باطل. هذا القرآن ليس كذلك، هذا القرآن لا يتبعه إلا أهل الرشد والسداد، فدل ذلك على أنه ليس بالشعر، لأن الغالب أن الشعر لا يتبعه ويأخذ به إلا الغالب. وهذا والشعر هنا ما لم يؤخذ من الكتاب والسنة، فإن أخذ من الكتاب والسنة فإنه يتبعه الرأي، مثل بعض القصائد التي نظمها أهل العلم والإيمان، هذا ما يعتبر شعرا يتبعه أو الورثة. ولهذا قال إلا الذين آمنوا، هذا شيء عرف به لأجل من كان ينتقل من هذا إلى هذا، ابن القيم لأجل ينتقل من ذكر الغزل إلى موضوع مثل ما فعل كتاب ابن جوزي. قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى فاعلم أنهم في كل واد من أودية الكلام وفنونه يهيمون يمضون ويجاوزون الحد مدحا وهجاء. صحيح، هذا الشعراء الشاعر يقول ما لا يستطيع أن يملك نفسه فيه لأنه يبالغ في المدح ويبالغ في الدم من دم، يعني بإذن الله كأنه يتكلم من غير الشعور، وإن كان الشعر لأنه يأخذ الشعور لكن الشاعر يتكلم من غير الشعور. والمراد بالشعراء غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولهذا استثنى فقال إلا الذين آمنوا فضلا، وأنهم يقولون فعلنا ما لا يفعلون أي يكذبون، يقولون ما لا يفعلون، يقول المعلق يقولون فعلنا ما لا يفعلون أي يكذبون فيه نظر، لكن يقولون ما لا يفعلون فيما إذا امتدحوا أو هجروا. يقول نحن نفعل، نعم نفعل كذا وكذا إذا كانوا يريدون أن يتقربوا الشخص، نعم نحن نقدمك، نحن نواسيك بأنفسنا، نفديك بأهلنا وما أشبه ذلك، لكن هل يفعلون هذا؟ لا، لأنه غواة غير غافل. كذلك أيضا يقولون ما لا يفعلون، يقول فيها جاء عدوهم نحن نضربه على العام، نحن نوتم أولاده، نحن نرمي نساءه وما أشبه ذلك، وهم لا يفعلون ذلك. يمكن يصير الشاعر الذي يقوع الأمة بشعره يتروى في الحل، ما يكون في المقدمة عند التقاء الصفين. نعم، وأنهم يقولوا ألم ترى أنهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الشعراء وذكروا الله كثيرا، أي لم يسألهم الشعر عن الذكر، وانتصروا بهجوهم الكفار من بعد ما ظلموا بهجو الكفار لهم في جنة المؤمنين فليسوا مذمومين. قال الله تعالى لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا جاء